سورة الأنعام من أول آية 59. آية 59 سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فضلي. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. حمزة يقراها حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا. توفيه مع الإمالة كده. توفاه رسلنا وهم لا يفرقون. باقي القراء توفته. أبو عمرو يقول رسلنا. رسلنا أبو عمرو البصري. اتفضلي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم. يعقوب يقرأها قل من ينجيكم. ينجيكم قراءة يعقوب. تدعونه تضرعا وخفية. شعبة يقرأها وخفية. تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه. لئن أنجانا قراءة الكوفيون. باقي القراء يقولوا لئن أنجيتنا. تفضلي. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم. القراءة الثانية قل الله ينجيكم. ينجيكم قراءة نافع والمكي والبصريان وابن ذكوان. ينجيكم. يلا يا سيدي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. والسوسي وابو جعفر والباس بعض ويضيق بعضكم باس بعض بغير همزه. يلا. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ايوه. لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون. الايتين دول ايه واحده في العبد الملك. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آية واحدة في العد المدني. وكده يبقى العد انتظم مع الاثنين. دي آية 67 ودي 67. يلا يا سيدي. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان ينسينك قراءة ابن عامر الشام ينسينك باقي القراء ينسينك يلا يا سيدي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون نعم هنا ثاء ثمن نصف الربع يلا يا سيدي وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نعم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين كالذي استهواه الشياطين استهواه بالإمالة قراءة حمزة زي ما قال هناك توفاه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفاه رسلنا أقول برضو هنا استهواه دي حمزة مع الإمالة حيرانا الراء فخمة عند كل القراء إلا ورد يرققها يقول حيرانا في الأرض حيرانا لقراءة ورش وإن كان ورش هنا في الموضع ده له الوجهان التفخيم والترقيق يعني ورش في الموضع ده له الوجهان حيرانا حيرانا الاثنين صح يبقى ورش في هذا الموضع له الوجهان سراء وجه الترقيق على قاعدته ووجه التفخيم كسائر القراء يلا يا سيدي وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي وهو الذي إليه تحشرون نعم سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون كده آية خلصت في العد المدني حد هنا الآية خلصت وتبقى دي آية 73 يلا اللي بعد قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم وهو الحكيم الخبير ودي آية 74 في العد المدني مش 73 كده الربع خلص على العبد الكوفي لكن على العبد المدني الربع لسه هيخلص بعدين نخلصه بكره صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما